في ايه؟ في عين فاتحة او فاتحة ايه اخوان؟ فاتحة مريم والشورى. ده حرف من الحروف المقطعة في فواتح ايه؟ الصور. قلت الحروف المقطعة في فواتح الصور اللي هي في كم عسل ناقص. فاكرينهم؟ حكمه يمد كم حركة؟ ست حركات. ما عدا عين. ما عدا ايه؟ عين. الحقيقة انا قلت لكم يوم ايه؟ عين يجوز فيه الطول والتوسط. وعين ذو وجهين والطول يخاص والقصر كمان. يبقى بمقدار كم حركة؟ اثنين. يبقى اذا قصدت المنفصل ووسطت المتصل اقصر برضو ايه؟ ايه؟ عين. طبعا عاوز اديها بالقصر بمقدار حركتين. يا عين صاد حميم عين سين قاف. يبقى واحد قصرت المنفصل ترتب عليه واحد توسط المتصل اربع حركات. قصر عين في فاتحة ايه؟ مريم والشورى. ايوه وجوبا. ما دمت هتمشي على الطريق اللي انا هقوله لك ده اهو. ما احنا بنقول قراءته معتمدة على التركيب ولا على الرواية؟ على الرواية. خلاص؟ طيب. تعالى بقى بعد كده. احنا خدنا توسط واحد توسط المتصل. اثنين. ايه؟ قصر لفظ ايه يا اخوان؟ عين. طيب فاكرين لما قلت قوله تعالى قل الذكرين حرم ام الانثيين؟ الان وقال الله اذن لكم الله خير. قلت يا جزء في الانفدي كم وجه؟ وجهين. الوجه الاول ابدال همزة الوصل الفا مع مدها مدا لازما مقداره ست حركات زي ما انا نطقت الان او تسهيل الهمزة هكذا. قل الذكرين حرم ام الانثيين الله اذن لكم الان وقد. يبقى دول كم وقت؟ اثنين. يتعين الابدال مع المد ست حركات ويمتنع التسهيل. عدت؟ طيب. بعد كده. قوله تعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل. الكلمة اللي انا عاوزها ايه؟ يلهث ذلك. ساكنة بعدها ايه؟ ايه؟ بعدها ذلك. يجوز فيها عند حفظ الإظهار هكذا أو تتركه يلهث ذلك مثل. ويجوز الإدخال أو تتركه يلهث ذلك مثل على الوجه اللي بناخده يتعين إدغام الداء من يلهث في الذال من ذلك. يتعين إدغام الداء من كلمة يلهث في الذال من كلمة إيه؟ ذلك. هكذا او تتركه يلهث ذلك مثل القوم. اؤمن على قصر المنفصل حركتان وتوسط المتصل اربع حركات. لازم الامور تتراعى عشان تبقى الرواية كاملة. وإلا تكون كذب في الرواية زي ما احنا بنجع في تخريج الحديث يا اخوانا نجع في تخريج الرواية الاداء القرآن. قوله تعالى في سورة هود يا بني اركب معنا باء سكنة بعدها ميم سكنة بعدها ميم متحركة. ده اسمه ايه اللي احنا خدناه؟ متجانسان صغير. متجانسان ايه؟ صغير. يجوز الاظهار ويجوز الادغام لكن على الوجه الداهي يتعين ادغام الباء في الميم. هكذا يا بني اركب معنا مع مراعاة الغنة بتاعت المضغم فيه وهي الميم. طيب قوله تعالى في سورة المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين. معايا القاف

بعد كده الوقف بحرف الياء في قوله تعالى، لا تفخيم الراء من قوله تعالى فكان كل فرق، الوقف بحرف الياء في فما اتاني فما اتان، الوقف بحذف الالف في ان اعتدنا للكافرين سلاسل. ده كل ده تراعي انك تفتح الضد من كلمة ايه؟ ضعف وضعفة. طب افرض انا عاوز اراعي كل الكلام ده بس اضم الضاد واقول ضعف وضعفة، واخد بالك معايا؟ قال لك يترتب على ذلك واحد، يترتب على ذلك ايه؟ واحد، ادغام ياسين والقرآن ونون والقلم. ازاي؟ انا قرأت بضم في الختمة كاملة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعف وشيبة، اقرأ ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون. اثنين، والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة، اقرأهم بالصاد هكذا، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون وزادكم في الخلق بسطة. قوله تعالى ام هم المسيطرون ولست عليهم بمسيطر، بتقرأ بالسين هكذا، ام هم المسيطرون لست عليهم بمسيطر، واضح كده؟ لست عليهم بمسيطر، واخدين بالنا؟ يبقى هذا ما يترتب على لمن اراد ان يقرا بقصر المنفصل ان يراعي ذلك في القران الكريم كله. والحقيقه فيه منظومه او قصيده مكونه من 15 بيت ستكتب لكم في اللقاء القادم وتسلم لكم مشكوله، وعليها هذه الايه؟ الامور باذن الله. نعم. ليه بقى؟ في الطريق، لا تطلع في الطريق الثاني بالسين، في الطريق الاول اللي هو على فتح الضاد بالصاد اللي هو الطريق استنى، خلي بالك معايا، خلي بالك معايا. قوله تعالى والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة ام هم المسيطرون، في الرأي على الاول بالسين ولست عليهم بمسيطر بالصاد، اما على ضم الضاد يبسط وبسط بالصاد المسيطرون ومسيطر بالسين. فهمت الكلام ده؟ يبقى العكس، بس هو حصل قسمهم على اثنين لكن كان هناك الاول ثلاثة واحد. عموما سنكتب هذا وسنكتب لك المنظومة مشكولة وواضحة ونقرأها عليكم في اللقاء القادم حتى تستطيع حفظها باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.